أي بأعمالهم السيئة بعد قيام الحجة عليهم وإرسال الرسل إليهم فكذبوا وعصوا. يعني الله بلغهم وأنذرهم وأمرهم ونهاهم وأرسل الرسل فما ظلمهم وأعطاهم العقول والاختيارات والإرادة فأقدموا على الباطل وأثروا الهوى والشيطان. فكذبوا وعصوا فجوزوا بذلك جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد. ونادوا يا مالك وهو خازن النار. قال البخاري حدثنا حجاج بن منهال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن عطاء عن صفان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك أي يقبض أرواحنا فيريحنا مما نحن فيه فإنهم كما قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال عز وجل يعني يتمنوا الموت يطلبون الموت لما هم فيه من العذاب نسأل الله العافية والسلام يطلبون أن يموتوا في النار حتى يستريحوا من هذا العذاب. ونادوا يا مالك ليقضى ربك يعني يمسنا. قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. نسأل الله العافية. نعم نحن بل ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. نسأل الله العافية. نعم صاب عمرو بن عطاء ولا عمر بن عطاء ايش عندك؟ السند عمرو بن عطاء ولا عمر بن عطاء؟ وقال البخاري حدثنا حجاج بن منهال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن عطاء. عند عمر قال ظني نعم أقول قال ظني انك بوام شوف التقريب الحمد لله. قال البخاري حدثنا حجاج بن منهال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن عطاء عن صفان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أوله في العصر كل واحد عمر بن عطاء عمر بن الواو بن الواو. نعم قال عمر بن عطاء بن أبي الخوار بضم المعجمة المكي عن ابن عباس ونافع بن جبير وعن ابن بريد وإسماعيل بن أمية وثقة بن معيد أشار عليه رمز له مسلم وأبو داود. عمر بن عطاء بن وراز أو وراز بفتح الواو أو وراز أحسن عليه إيش بعد عمر بن عطاء بن وراز بفتح الواو والمهملة الثقيلة أخره زاد حجازي عن سالم أبي الغيث وعن ابن جريج قال أحمد ليس بقوي مشاهدة. بعده عمر بن علي ما عندك عمر ماذا عمر شيء عمر بن عطاء يقول عمر بن عطاء بن أبي الخوار بضم المعجم وتخفيف الواو المكي مولى بني عامر ثقة من الرابعة مسلم وأبو داود. عمر بن عطاء بن وراز فتح الواو والراء الخفيفة أخره زاي جازي ضعيف من السادسة وهي ما من هذا عمر أعلم عندك أقول أعلم عندك. نعم عمر إيه عمر بن عطاء نعم عمر عن عطاء مش عندك ولا عن عمر عن عطاء يقرأ البخاري. نعم ايش عندك؟ ها قال البخاري حدثنا حجاج بن منهال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن عطاء عن صفوان بن يعلى عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه رمز له مسلم. لا عمرو يعني عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح أو عطاء بن يزيد محتمل. أنتم عندكم عمرو الواو ولا عندكم ابن عن عمرو عن عطاء عن عمرو بن عطاء إلى الله عن عطاء عمرو عن عطاء حط عليه إشارة راجع البخاري وأن عمرو يعني عمرو بن دينار خلاصة هو التقريب كلهم مسلم لا هو الأقرب من عمرو بن دينار. صليت في ترجمة عمرو بن دينار خلاصة نعم خلاصة قال عمرو بن دينار جمع حوله أبو محمد المكي الأكرم أحد الأعلام عن العبادلة وقريب مجاهد وخلقه عنه قتادة وأيوب وشعبة وسفيانة مشهور مشهور يقرأ منه ساقط ابن ساقط عنه بل بدل ابن صحبت